صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في درسنا السابق من المقدمة التي وضعها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله على كتاب التوحيد. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ الباب الأول من هذا الكتاب. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. كتاب التوحيد وقول الله. ويجوز أن تقول كتاب التوحيد وقولي، فإن عطفت على كتاب قلت وقوله، وإن عطفت على التوحيد قلت وقولي. يعني هذا كتاب التوحيد وهذا قول الله تعالى كذا وكذا وكذا، وبالتالي بقية وقوله وقوله وقوله يكون مرفوعا. وإما إن عطفت على التوحيد فالتوحيد مضافا إليه، ويبقى يصبح وقول الله، يعني كتاب التوحيد وقوله، وقول الله تعالى، وبالتالي وقوله وقوله وقوله. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. طيب، يعني نقف مع الآيات وقفة سريعة قبل أن نتعرض للحديث معاذ ومسائل التي جمعها الشيخ عليه رحمه الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا استثناء ليبين العلة الوحيدة من خلق الجن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لعلة أخرى، إنما هي لإيه؟ لعلة واحدة. وقدم الجن على الإنس لأن الجن كانوا أولا، ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل آدم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، هذا يشمل العموم، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طبعا هنا يعني من النواحي البلاغية القسم، ولقد هذا توكيد، تعظيم الله عز وجل لنفسه لاستخدام الجمع بعثنا، وتنكير كلمة رسولا تفيد العموم والشمول. ثم بماذا يجيء الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الأولى العلة الوحيدة من خلق الجن والإنس يعبدون، ولكن هي يعني هناك إيه؟ ياء الضمير محذوفة، لأن لو نظرت في المصحف ستجد ليعبدوني، ونون الجمع دائما مفتوحة، التي تأتي مع الأفعال الخمسة في حالة الجمع تكون مفتوحة، يقشعون، يقيمون، يؤتون، إنما هنا ليعبدوني، لأن هناك ضمير محذوف ليعبدوني وليس أحدا معي، فهذا إيه؟ فيه توحيد للألوهية. أيضا اعبدوا الله قد تحتمل الإشراك، واجتنبوا الطاغوت أيضا توحيد تام كامل لله عز وجل. الآية الثالثة وقضى ربك، نعم هيجي إن شاء الله عز وجل، هو من الطغيان كل ما تجاوز حده وكل ما عبده الناس من دون الله عز وجل. وقوله وقضى ربك، وصى وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أيضا استثناء ومنفي، لا تعبدوا إلا إياه، يعني هو الوحيد سبحانه وتعالى الذي يعبد. ثم قضى وبالوالدين إحسانا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا عبادة الله عز وجل ونهي عن الشرك. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم. فإذا نظرت لمجموع هذه الآيات فهي تدل على إفراد الله عز وجل إفرادا تاما كاملا بالعبادة، ولا يجوز صرف جزء ولو يسير من هذه العبادة لغير الله عز وجل، في الآية الأولى العلة الوحيدة، في الآية الثانية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا تعبدوا إلا إياه، وهكذا بهذه الصيغ التي تدل على توحيد الله عز وجل تماما بالعبادة. بعد ذلك حديث معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركبت خلفه على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. يقول فيه مسائل، في مين الهاء تعود على الحديث، ولا على كتاب التوحيد؟ على كتاب التوحيد، لأن الحكمة في خلق الجن والإنس في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس. يبقى في هذا الباب اللي هو الباب الأول الذي بوب له اللي هو كتاب التوحيد، يقول فيه مسائل في هذا الباب بما ذكر من آيات وما ذكر من حديثين، حديث ابن مسعود وحديث معاذ بن جبل. الحكمة، المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي مأخوذة من قوله تعالى إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وهذا في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا بعثهم الله؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأنهم كانوا يعني الأقوام كانوا واقعين في عبادة الطواغيت، عبادة الأصنام، الأحجار، الجن، الإنس وما شابه ذلك. فكانت الخصومة في هذا، في هذا الباب من توحيد الله عز وجل، فمفهوم التوحيد المراد به توحيد العبادة. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني من لم يأتي بهذا التوحيد توحيد الألوهية لم يحقق توحيد الله عز وجل، وإن قال الله ربي، وإن قال إن الله متصف بكل كمال ويسمى بأسمائه التي وردت مثلا في الكتاب أو في سنة نبيه. إذا لم يحقق هذا التوحيد توحيد الألوهية فهو لم يعبد الله، وإن أقر بالربوبية والأسماء والصفات. نعم نعم. ماشي هيأتي الكلام. من أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أخذت من إيه؟ واجتنبوا الطاغوت. فالعرب كانت تقر لله عز وجل بالربوبية، وكانوا يقولون إن العبادة في الأساس لله، ولكن هذه الأصنام واسطة، فلذلك كانت الخصومة فيه، ولا بد من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى دون واسطة ودون شريك. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، ليه إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل أرسلهم الله عز وجل لكي يقيموا الحجة على الخلق. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذا أيضا ولقد بعثنا في كل أمة تفيد العموم. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله هي هنا السابعة، وهذا إيه في تجاوزه. طيب نكتب، هي ساقطة عندكم؟ عندك موجودة؟ يبقى نكتب السادسة أن دين الأنبياء واحد، وهذا مأخوذ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كلهم قالوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن الدين واحد ولكن الشرائع تختلف. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد ويؤمن استمسك بالعروة الوثقى، كما في آية البقرة الآية 56 بعد 200، اللي هي الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم، أو الخلاف بين المسلمين وغير المسلمين، أو هي المسألة التي فيها خلاف دائم. هي تحقيق العبادة لله عز وجل. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، ولكن يخصص بمثل قوله تعالى لما يعني في سورة الأنبياء إن الذين تعبدون من دون الله، الآية إيه؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيعني جاء عبد الله بن الزبعرة هذا شاعر جاهلي قال يعني ثم النصارى عبدوا عيسى فهو من حصب جهنم فخصصه، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فمنهم عيسى عليه السلام ومنهم عزير ومنهم الملائكة. عبد الله بن الزبعرة شاعر جاهلي هو ده سبب القصيدة التي هجاه فيها حسان بن ثابت، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الفداء. فهو كان شاعرا جاهليا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، فرد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه في هذه الأبيات. ويرضى بذلك إن كان عاقلا، أما إن لم يكن له عقل مثل الصنم أو الشجرة أو الشمس أو القمر فمبعدون. المسألة التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، حتى أن ابن مسعود قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هذه أو فلينظر في هذه الآيات. وفيها عشر مسائل، هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام فيها عشر مسائل: النهي عن الشرك أولى، النهي عن الشرك، ثم لم يذكر بقية المسائل إنما عاد لما ذكره في الآيات التي معه. نعم، بالآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني عيسى عبد من دون الله ماشي، فهو عند النصارى يعتبر طاغوتا أو من الناحية الشرعية هو عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت، ولكن هل بإرادته؟ لا. طب هل هو في حصب جهنم كما أخبر الله عز وجل؟ لا. بما الدليل؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لما نزلت هذه الآية الأولى، فقال عبد الله بن الزبعرة مثل الكلام الذي قلناه، فأنزل الله عز وجل الآية التالية له: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، وراها على طول. أنت مش كنت معنا لما قال إن النصارى عبدوا عيسى واليهود عبدوا عزيرا، فإذا وأنتم تقولون إن عيسى رسول من عند الله وكلمته وروحه وهكذا، فكيف يكون عبدا لله ثم هو من حصب جهنم؟ ما في. فنزلت الآية التي ارجع إلى ابن كثير في تفسير الآيتين من سورة الأنبياء. يقول بعد ذلك العاشرة، إعادة للآيات، مش يعني الكلام مش على على آيات الأنعام، لا، عادة لبقية الآيات التي سبقها. نعم، تفضل. نعم، العاشرة في المسائل، لأن التاسعة تكلم عن عظمة هذه الآيات عند سلف الأمة. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء: لأوصد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وفيها 18 مسألة، عندكم هذا هو الصواب 18، لأن 8 تخالف و10 توافق، يبقى 18 مسألة. لا بياء، طالما جاء بعدها كلمة يبقى كلمة تعتبر مقام الإضافة تثبت الياء، أما إذا قطعت عن الإضافة فتكون 8 بالتنوين فقط. وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا. ما سبب النصب في الفعل تقعد؟ فسببية، وسبقت بنهي فلذلك نصف. نعم. إلا ملوما محصورة وملوما مدحورة. نعم هي مذمومة. زيد خير عندكم يا أخوان مذموما عندنا هنا ملوما. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يعني هذه الآيات السابقة بما فيها هذا من الحكمة التي أوحاها الله عز وجل إليك. المسألة 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10 بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم تحدث عن حق الوالدين والجار وما شابه ذلك. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد إذا أدوا حقهم، حق الله عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد ألا يعذب أحدا منهم شهد له بالوحدانية. المسألة 15 أن هذه المسألة إيه؟ إلا العذاب المستقر الدائم في جهنم. أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة بدليل قول معاذ أفلا أبشر الناس، فلو كان الناس يعلمونها لماذا يقول أبشروا. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، لما قال له السلام لا تبشرهم فيتكلوا، فكتم عنهم العلم للمصلحة حتى يجتهدوا في ذلك ولا يركنوا إلى تلك البشارة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأن معاذ قال إيه أفلا نبشر الناس لأن هذا إيه أمر يسرهم، فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، يتكل على ذلك ويترك العمل. 19 نعم حديث إيه نعم في نهاية حياته حتى لا يكتم علما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، هو كتمه في حياته فحتى لا يضيع الحديث لأنه لم يسمعه منه إلا هو معاذ رضي الله عنه، فبالتالي يضيع هذا العلم. طيب ما هو كتمه تلك المدة ليحذر الناس، وهو يعني كده جمع بين الفضيلتين، الفضيلة الأولى أنه كتمه مدة حياته حتى لا يتكل الناس، وقبل مماته بشر بالناس حتى لا يكتم العلم الناس اللي جاء بعد كده. طب لماذا كتمه معاذ تلك المدة؟ ما هو ينتبه الإنسان بقى يأخذ الأمر الآخر دون أن ينظر للمدة التي كتمها. ممكن بس يعني مش عايزين نقول ان الكلام ده كان في الصحابة، يعني ممكن ايه في من دخل في الاسلام مبتدئا. يعني 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله اعلم، وهذا طبعا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فرد العلم الى الله. المسألة 20 طبعا احنا من اول 11 مبنية على فتح الجزئين، وان كانت مرفوعة وان كانت مجرورة تقول ايه 11 12 رابعة 10 وهكذا. المسألة 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بتلك المسألة. المسألة 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار، مع انه يعني حيوان ولم يركب بغلا او فرسا او ما شابه ذلك. نعم طبعا ما هو يعني هذا ركوب. نعم هو الكلام كأنه لنا لمن يأتي بعد الصحابة، فيعني كما يقول معاذ فقلته تأثما. تأثما من ايه؟ ان هو كتم العلم، لانه ما فيش حد يسمعه من معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم الا معاذ. ها لو كتمه نعم يعني هذا وجه. وجه آخر أن الكلام من جاء بالتوحيد وقصر في العمل هل دخل الجنة ابتداء؟ دخل عمل الجنة ابتداء ولا حسب على فرق الصلاة والصيام والزكاة؟ جاء بالتوحيد وكذب، جاء بالتوحيد وفعل، يبقى هو في المسيئة. طيب هو من هذا الباب حتى لا يعني يعتمد الناس على هذا التبشير خلاص ندخل الجنة خلاص، وحق الله حق العبادة على الله ألا يعذب أحد، ولكن لا بد من بقية الايه الأحاديث وبقية الآيات التي تبين ذلك. ومن اللي قال لك ان كان ركبه على جلده مباشرة؟ مش في حاجة اسمها الرحل اللي هو طيب ماشي، هو الحمار نجس؟ هو لحم نجس، سؤر الحمار نجس، سؤر الحمار نجس. يعني لو وقع على جسدك لحم حمار لابد ان تغسل؟ هو قال لا يؤكل. ايه بقى لا يؤكل والنجاسه؟ ايه اللي جاب دي اللي جاب؟ هذا الحديث هو الحديث بتاع التحريم للاكل، بس مش تحريم في الاناء اللي شربت فيه الحمار ولا ايه؟ لما حرمت مش لما حرمت؟ ما شاء الله اعلم ان الامر يحمل على ايه توضيح ان الامر قد حرم تحريما تاما، يعني ليس فيه ايه كراهة او مثلا استثناء او ما شابه ذلك، وده خاص بالحمور الاهلية. وبعدين احنا منا يعني دلوقتي لحم الحمار، انت دلوقتي فوق الحمار جلد وفوق شعر، ان ايه يجوز ركوب الحمار وركوب البقر؟ ايه اللي في الفايدة دي؟ واذا مس جلدك او ثوبك شعر الحمار ما فيش فيه شيء، ما فيش فيه نجاسة. انما اذا مس بول الحمار او يعني بعر الحمار هذا جاء يعني ثوبك او ما شابه ذلك اذا نجس، لانه يحرم اكله مش كده؟ لما حال الله ده بعد المسألة الثانية بقى لو مات. طيب تواضع صلى الله عليه وسلم، دي المسألة دي في الاطلاقية في الفقه، تواضع صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار، يعني هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الإرباف عليه كما في ركب معاذ رضي الله عنه خلفه. المسألة 22 جواز الإرداف على الدابة، يجوز الإرداف على الدابة ولكن برضه بقيد، يعني ما يبقاش مثلا هو النبي صلى الله عليه وسلم ركب من وراء رجلة مش امرأة، ثم واحد يستدل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أشار على أسماء أن تركب وراءه، دي قضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان يعني في كلام في هذه المسائل، النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء المسلمين، يعني المسألة برضه بحيث يعني لا يلصق بعضهم ببعض فيؤدي ذلك إلى وجود شهوة مشابهة. وبرضك من باب الرأفة بالباب، يعني من باب الرأفة بالباب. 23 فضيلة معاذ لما خص النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المسألة. 24 عظم شأن هذه المسألة اللي هي مسألة التوحيد وإفراد الله عز وجل بهذا الأمر. يقول كتاب التوحيد، هذه ترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخبرة، يعني ما قالش كتاب التوحيد هذا الكتاب ألفته لكذا وكذا وبوابته أبوابا وكذا وكذا، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، يعني كل الكلام الذي أسوقه في هذا الكتاب يعني مرجعه إلى التوحيد. ولهذا استغنى بها عن الخطبة، أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه، هذا أحكام هذا التوحيد وحدود هذا التوحيد وشروط هذا التوحيد، وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل. يقول اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعباد، هذا بينه من قبل نتحيل الله عز وجل، يعني فيه اللي هو الإقرار والإفراد بالعباد، فتفرده بصفات الكمال يبقى أسماء وصفات، توحده بصفات العظم والجلال أسماء وصفات، وهذا فيه إقرار بالربوبية وأنه الخالق، ثم تفرده بالعبادة وهذا توحيد الإلهي. وهو ثلاثة أقسام، أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة، يعني بصفات العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. وهذا يعني بين قبل ذلك كثيرا. ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. الثاني توحيد الربوبية بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة. يبقى ربى روحا وربى جسما، ربه روحا أرسل الرسل وأنزل الكتب، ورب الجسد بالطعام والشراب وما شابه ذلك، وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. الثالث توحيد الإلهية ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الإلهية، ذو الألوهية يعني صاحب الألوهية هو المستحق لها، والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين لله وحده. وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال، أسداه أعطاه وأوصله. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه ألا يستحق العبادة أحد سواه. يعني إذا قلت إن هو الرب وهو الخالق ثم لم تعبده أنت تناقض ما أقررت لي من توحيد الأسماء وتوحيد الربوبية. أما إذا عبدته فأنت مقر لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول لماذا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وطبعا في أثناء ذلك يبينون لماذا يعبد الله، لأنه هو الخالق هو الرب هو المتفرد بصفات الكمال والجلال. فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فطبعا دي في جميع وجميع الرسل عفى عليها ماشي. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد اتخاذ الأنداد يعني، وخصوصا محمدا ثم محمدا مفعول به منصوب، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن الكريم، فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير وبينه أعظم بيان. لا يا مفعول لخصوص سن قبل أخص يعني. وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نتحدث عن البابين الثاني والثالث ونكتفي بهذا القدر للدرس.